أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى القرآن الكريم، تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ سعيد شاهين إمام المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني يا أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا